العلاقة الزوجية تحتاج إلى الحب، إلى الوفاء، إلى الإخلاص. مرحلة المراهقة ما تجي هي الأولى في عمر الإنسان. الحوار في الأسرة مهم جدا. كل هذا وأكثر في عالمك سيدتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضمن هذا العدد الجديد من عالمك سيدتي. مواضيع متنوعة، صحية، اجتماعية، ثقافية، تجميلية، أجمعها لك دائما ضمن هذا البرنامج الذي هو مخصص لك أنت سيدتي. فكل المواضيع التي تهمك بشكل خاص وبأفراد عائلتك نتمنى أن نقدم لك فيها النصائح المفيدة والتي يمكن أن تستعمليها في حياتك اليومية أو العملية. نتواصل معكم في هذا اللقاء الذي تشرف عليه زميلتي الشايعة الدحمي تقنيا وكذلك في الإخراج. ونتعرف اليوم، هل ترضعين طفلك أثناء الحديث في الهاتف النقال؟ كذلك نتعرف على أنواع البشرة والكريمات التي تناسب صاحبات المسام الواسعة. نذهب رفقة أول مختاراتنا ضمن هذا العدد، هل ترضعين طفلك أثناء الحديث في الهاتف النقال؟ استخدام الهواتف النقالة أثناء الرضاعة خطير على رؤوس ومخ الأطفال، حيث تمتص وتستوعب ذبذبات وإشعاعات الهواتف المحمولة أكثر من البالغين، وبنسبة كبيرة من ذبذبات الهواتف المحمولة. وقد أثبتت الفحوصات والأبحاث الطبية مؤخرا أن هذه الذبذبات لها صلة بزيادة نسبة إصابة الأطفال والرضع بمرض الأمراض الخبيثة في المخ. ولا ننسى أن الخلايا الحساسة تكون في مرحلة نمو بالنسبة للرضيع، فتعمل ذبذبات وإشعاعات الهواتف النقالة على بطء نمو هذه الخلايا، خاصة الخلايا الدماغية، ويزيد الضرر في حال استخدامه مع الرضاعة في الأشهر الأولى من حياة الأطفال. وقد أفادت دراسة بريطانية حديثة أجريت على نحو 29 ألف يافع أن احتمالات وقوع مشاكل سلوكية لدى الأطفال في سن السابعة تزيد بنسبة 50% بين الأطفال الذين يتعرضوا للأشعة وذبذبات الهواتف النقالة في الأشهر الأولى من حياتهم. أشارت الدراسة التي صدرت عن مؤسسة بريطانية لرعاية الطفولة والأمومة إلى أخطاء ترتكبها الأم المرضعة بخصوص استخدام الهاتف النقال. تعتقد الأم المرضعة أن استخدام السماعات يقلل من خطر الهاتف النقال أثناء إرضاع الطفل، وهذا خطأ، لأن تأثير هذه الإشعاعات يمتد للمحيط 20 مترا مربعا. وتمزج الأمهات بين استخدام الهاتف النقال والإرضاع، وبالتالي يتسرب الحليب إلى أذن الطفل مما يسبب التهابات بكتيرية تؤذي الأذن. إبعاد رأس الرضيع عن الهاتف النقال لا يقلل من الخطر، فقط لأن مناطق الخصوبة لديه تتضرر أيضا. وجود أكثر من هاتف نقال في مكان نوم الطفل أو كذلك العائلة كفيل بأن يسبب له الأرق، فيجب أن ينام الطفل في مكان خالي من الهواتف النقالة أو أي أجهزة أخرى. إذن مستمعنا الكرام، فيروز وبعدها نتواصل معكم. دوري فينا ضل دوري فينا. نتواصل من خلال عالمك سيدتي مباشرة من استديوهات الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ونتعرف أيضا في هذه الحلقة عن أنواع البشرة. كيف تتعرف كل سيدة على نوع بشرتها؟ هناك أربع أنواع من البشرة. الأولى البشرة العادية، عادة تكون صافية وناعمة ومشرقة، وتتلخص مشاكلها في الجفاف وتغيير اللون لو لم يتم تنظيفها وترطيبها بشكل جيد. البشرة الجافة عادة تكون رقيقة ومسامها ضيقة، وقد يظهر على سطحها بعض الشعيرات الدموية الدقيقة، وتتلخص مشاكلها في الافتقاد إلى الرطوبة، كما تظهر عليها التجاعيد أسرع من أي نوع آخر من البشرة، لذلك الاهتمام على ترطيبها من الأمور الأساسية لها. البشرة الدهنية والمركبة، تتميز تلك البشرة باللمعان والمسام الواسعة. أما البشرة المركبة فتعني أن جزء من البشرة من نوع عادي، أما باقي البشرة فدهنية تركز حول الأنف وعلى الجبهة والذقن، وتنحصر مشاكل البشرة الدهنية في وجود رؤوس السوداء كثيرا، وكذلك حب الشباب. البشرة الحساسة تبدو صافية ولكن يسهل إصابتها بالنمش والبقع، وتنحصر مشاكلها في النمش أساساً. من النصائح التي اخترتها لك أنت سيدتي ضمن هذا العدد، كريمات لا تناسب صاحبات المسام الواسعة. البشرة الدهنية تعاني غالبا من المسام الواسعة التي تزيد من الإفرازات الدهنية، والتي يفترض أن يتم التعامل معها بأسلوب خاص حتى نساعدها على قلق وانقباض هذه المسام، بدل من المنتجات التي قد لا تناسب طبيعتها وبالتالي تزيد من اتساع مسامها. مستحضرات الغنية بالمواد الكيميائية، يجب على صاحبة المسام الواسعة الابتعاد نهائيا عن المستحضرات الكيميائية التركيب، فهذه المستحضرات قد تدمر البشرة نظرا لاحتوائها على مكونات قد تترسب في طبقات الجلد الداخلية بفعل مسام المفتوحة. كما يفضل ابتعاد كل الفتيات عن هذه المستحضرات، وليس من يعانين من المسام المفتوحة فحسب. عليك أن تتجنب جميع المستحضرات الكريمية ككريم الأساس وظلال الملامس أو الملمس، لأنها تحفز البشرة على زيادة إنتاج الدهون مما يضر ببشرة السيدة أو الفتاة. آخر نصيحة معي ضمن هذا العدد، تجنبي تماما الكريمات ومستحضرات التجميل التي تحتوي على مكونات على العطور، فهي تعمل على تهيج البشرة وتسبب لها الحساسية، مما يؤدي إلى توسيع المسام بدل من قلقها وتضييقها. إلى هنا نأتي وإياكم ومستمعنا الكرام إلى نهاية هذا العدد من برنامج عالمك سيدتي. في ختامه لكم تحيات زميلتي شاع الدحمي تقنيا في الإخراج، وإلى أن يجمعنا لقاء جديد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علمتها كيف الهوى لازم يكون، علمتها كيف الهوى لازم يكون، علمتها وشلون وشلون تقدر تبتدي وتحب، علمتها وشلون وشلون تقدر تبتدي وتحب، وشلون اهواها بجنون، وشلون اهواها بجنون، وشلون اهواها بجنون، وشلون اهواها بجنون، علمتها عن كل شيء ورسمت روعتها بايدي، علمتها عن كل شيء ورسمت روعتها بايدي، علمتها بكل علمتها بكل الفنون، ونزعت ستار الخوف عنها والظنون، علمتها بكل الفنون، علمتها بكل الفنون، ونزعت ستار الخوف عنها والظنون، علمتها علمتها علمتها علمتها وما علمتني هي، وما علمتني هي، إنها تعرف تخون، إنها تعرف تخون، إنها تعرف عالمك سيدتي.